يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. O mankind, indeed you are laboring toward your Lord with great exertion and will meet it.